السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا نافعين ومنتفعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بإذن الله في هذه اللقاءات، وأن يجعل لنا بصمات، وأن يجعل أقوالنا تترجم إلى أعمال وأفعال. أنا مسرور بكم، ويصلني حقيقة كثير من المشاركات والرسائل، وسواء عبر هاتفي أو عبر الإيميل، وكذلك يبلغني حقيقة يعني أثناء سفري إلى عدد من المناطق تأثر كثير من الإخوة والأخوات، وأيضا قيامهم بأعداد من البرامج، وأيضا نحن نستفيد منهم ومن تجاربهم ومن أفكارهم التي يرسلونها إلينا، وأيضا هم ولله الحمد استفادوا من بعض البرامج أو بعض الأفكار والحلقات التي طرحناها في هذا البرنامج المبارك. أسأل الله أن ينفع به، وأن يجعلنا جميعا ممن لهم بصمات في أمتهم، وممن إذا وقفوا بين يدي الله حاسبهم رب العالمين الحساب اليسير، وكان لهم أعمال بإذن الله في هذه الأمة نافعة. أنا أرحب بكم ومسرور جدا بكم، وأرحب بأبناء اليوم. معنا اليوم ابناني كريماني جديدان مولودان، ابني صالح ومعاذ، أسأل الله أن يحفظهم ويجزيهم خير الجزاء. أما أحمد فهو معتق عندنا شايف من زمان. طبعا الموضوع الذي معنا اليوم هو من أهم المواضيع، قد لا يكون ملتصقا بجميع المشاهدين. يعني نحن لما نتكلم فرضا عن ضع بصمتك في تربية مع الوالدين مثلا، ضع بصمتك مع الوالدين، يعني جل من يشاهدنا عندهم والدان، أو إما متوفي وإما موجود، فيكون له مشاركة في بره والإحسان إليه وبصمة. طرحنا حلقة ضع بصمتك مع المساجد والعناية بها، إخوتنا وأخواتنا الذين يشاهدون أن يصلون في المسجد، النساء تصلي أحيانا والرجل يصلي دائما، وبالتالي يكون له بصمة عندما يذهب إلى المسجد. موضوعنا اليوم، قد يقول بعض الإخوة يعني يا شيخ لماذا اخترته، هل لأنه يختص ببلد دون بلد مثلا ونحن لا نحتاج إليه؟ يعني عدد من البلدان ربما لا يوجه إليهم الكلام 100% كما يوجه إلى بلدان أخرى. طيب دعني من العموميات والإبهام الكثير وندخل في الموضوع مباشرة. سنتكلم اليوم عن ضع بصمتك مع عمال المنازل. في كثير من الأحيان ربما لا يخلو المنزل من سائق أو من خادمة. السائق يعني عادة يكون علاقته في خارج البيت في الغالب، إما في يعني تقضية الأمور وشراء الحاجات ونقل الأولاد وكذا، والخادمة تكون أكثر التصاقا بالبيت، والخادم في الغالب الرجل يكون مسكنه خارج البيت أو في غرفة مستقلة، بخلاف الخادمة التي تكون ملتصقة بهم. ما هو تاريخ هؤلاء الخدم؟ سنتكلم عنه. هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خدم؟ كيف تعامل معهم؟ طبعا بالطبع لم يكن عندهم سائقين في السابق. ليش؟ ما عندهم سيارات حتى يعني يسوق بهم السيارة. هل كان في الأمم السابقة في عهد موسى عليه السلام وفي عهد عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء، هل كان عندهم خدم؟ هل وردت آيات بذلك ونصوص شرعية؟ ما هي الضوابط الشرعية في التعامل مع هؤلاء الخدم؟ ما هي الأخطاء التي تقع أحيانا مع الخدم؟ وقد يعني وصلتنا يا جماعة بعض المقاطع عجيبة حقيقة في تعامل الخدم مع أهلهم، بعضها يعني مقاطع حسنة، وبعضها مقاطع ظلم من الأهل للخادمة، وبعضها مقاطع الخادمة خرجت من طورها وتصرفت تصرفات تدل على أنها يعني وصلت حدها فيما يتعلق بالصبر عليهم. يعني معنا مقطع سنعرضه إن شاء الله بعد فاصل أو فاصلين لخادمة وقفت في الدور الأول أو الثاني ومعها طفل، والله يا جماعة لما رأيته كأنه دمية، زين معها طفل يمكن عمره 6 أشهر 7 أشهر، وتهدد برمية والطفل يلعب في يدها، يعني يذهب يمينا ويسارا وهي تهدد وتقول سأرميه الآن. وكذلك معنا مقاطع لرجل كان يخوف الخادمة بكلب في البيت وهي تهرب منه. يعني حقيقة المشكلة أن الناس اليوم بين طرفين، كثير منهم مع الأسف لا يعاملون الخدم معاملة حسنة، فنحتاج نحن إن كان عندنا خادمات، وأنا أقوله لأنفسنا وأقوله أيضا لإخوتي وأخواتي الذين يستمعون إلينا، من كان عنده خادمة فليضع بصمة معها ومع السائق، إن لم يكن عندك خادمة فعلى الأقل يا أخي أن يكون عندك برامج لأجل الإصلاح معهم، وسنذكر إن شاء الله تعالى عددا من هذه البصمات. إذن هذه الحلقة ليست موجهة فقط لمن كان عندهم خادمة، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه، إنما هي عامة للكل. يعني أنا قد لا يكون عندي خادمة، لكن جاري عنده خادمة، صديقي عندهم خادمة أو عندهم سائق، ينبغي أن أحاول أن أثير معه بعض الأفكار التي يمكن أن يفعلها مع الخدم. من اللطائف، أحد أقاربي عندهم خادمة أندونيسية، وكانوا مهتمين أثناء وجودها بأن يحضروا لها كتبا بلغتها، يعني كتاب في العقيدة، كتاب في الفقه، كتب يشترونها يعني بمبلغ يسير، ريال ريالين، وأحيانا توزع بالمجان في المسجد. فكانت الخادمة خلال السنتين عندهم التي هي مدة العقد تقرأ في هذه الكتب في أوقات فراغها، وأحضر لها مسجلا أيضا وبعض الأشرطة بلغتها، فيها محاضرات عن بر الوالدين، فيها أشياء متعددة. هل تصدقون يا جماعة أنها لما ذهبت إلى أهلها في الإجازة التي لا تتجاوز الشهرين، في أول أسبوع ألقت 3 محاضرات في المسجد؟ خادمة جاءت جاهلة، ما عندها شيء من العلم، ربما حتى لو تسألها عن كيفية الطهارة والصلاة ربما يكون عندها شيء من اللخبطة والاضطراب في ذلك، ومع ذلك يا جماعة لما أصلوها وعلموها ذهبت وألقت 3 محاضرات. كان عندي سائق أندونيسي، ويمكن يشاهدنا الآن لأن ذهب إلى أهله الله يوفقه، وتعلم اللغة العربية جيدا حتى أصبح يتكلم بالفصحى. ثم رتبت له محاضرة في دار نسائية بجانبنا للخادمات، زين، عندنا في دور نسائية دور تحفيظ قرآن، فأعلن أن يوجد محاضرة باللغة الأندونيسية خاصة بالخادمات الأندونيسيات، وجاءت الأمهات بالعاملات التي عندهن في البيت، يعني عصر يوم من الأيام، واجتمع أكثر من 110 خادمات. تخيل، في الساحة، وجاء وألقى عليهن المحاضرة بالميكروفون، وتأثرن وبكينا، وهو يشتغل سائق. فأنا أعني بهذا حقيقة، أنت إذا اعتنيت بهؤلاء الخدم، هؤلاء فيهم يا جماعة ناس يعني قد يكون عندهم من الذكاء ما ليس عند صاحب البيت أحيانا، وعنده من القدرات ما ليس عند صاحب البيت، لكن ظروف حياته ما هيأته إلى أن يصبح شيئا مذكورا مثل ما كان صاحب البيت. يعني هو لو ولد في بلدك وهيئ له من الظروف ما هيئ لك أنت من الظروف، من تعليم مجاني ووالدين، يعني لو هيئ ظروفه ولم يكن في بيئة فقيرة ومحتاجة وليس في تعليم وليس في عناية بالفكر وكذا، لو هيئت له ما هيئ لك من ظروف ربما كان سابقا لك في قدراته وفي ذكائه، وربما هو الذي يستخدمك تشتغل عنده وليس أنت. فأنا أقول حقيقة لا ينبغي أن نحتقرهم، بل ينبغي أن نحاول أن نطور منهم. ولا أريد أن أسبق الأحداث، أنا بين يدي عدد من يعني عدد من الأفكار بإذن الله تعالى لعلي أطرحها، لكن بعد التقرير. أيها الأحبة الكرام، هذا تقرير حول الخادمات، وأنا أنبه قبل أن نخرج إلى التقرير، يعني أنا في برنامجي أحرص حقيقة على ألا يكون يعني أن أبتعد عن الحرج الشرعي فيما يتعلق بالصور وغيره، لكن أحيانا الإخوة، المخرج وفقه الله والإخوة الذين معه في أثناء عملهم للسيناريو والتقارير، يضطرون أحيانا إلى يعني إخراج بعض الأخوات أثناء التصوير أو نحوه، فيعني تحملوا منا هذا اليوم. نخرج إلى التقرير بإذن الله تعالى ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هذه مقارنة ما بين نوعين من التعامل مع الخادمات. يعني من النساء من تكون متكبرة على خادمتها، تتعامل معها بغلظة، لا تشفق عليها في إتعابها بكثرة الأعمال، طريقة أمرها بالعمل تكون طريقة أحيانا فيها فظة وغلاظة أحيانا، وبينما نوع آخر يعني تشعر أن هذه مسكينة وجاءت مضطرة إليها وتركت أهلها وربما زوجها وأبنائها، وفيها من حرارة الأمومة مثل ما في هذه الأم، لكن مع ذلك تركتهم لأجل شدة الحاجة، وهي ترى أولادها ربما لا يجدون طعاما ولا شرابا، فهي تحتاج أن توفر لهم ذلك، ففارقتهم وجاءت من مكان بعيد إلى قوم لا تعرفهم ولغة لا تفهمها، ومع ذلك جاءت. فأنت لما تتصور وأنت هذا التصور، بلا شك أنك تعاملها بالرحمة والشفقة. تعالوا يا شباب قبل أن نسمع ما عندكم، نطرح كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الخدم، وكيف كان الخدم أيضا من قبل، والاستئجار كيف كان، يعني استئجار شخص لشخص آخر لأجل أن يعمل عنده. النبي عليه الصلاة والسلام خدمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سنين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تتكلم عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الخدم، تقول: والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ولا خادما، ما ضرب شيئا بيده قط، قالت: إلا أن يجاهد في سبيل الله. لاحظ، تقول ما يضرب. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين، والله ما قال لي أف قط. لاحظ، حتى أف أنس ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ويا جماعة أوف، يعني الآن واحد بعض الناس ربما يقول الخادم ما هو أعظم من هذا، يعني يا كذا ويا كذا، يسب بأقطع السباب. كلمة أوف ما سمعها أنس من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول خدمته 9 سنين ما قال لي أوف قط، ثم بين كيف كان يتعامل معه. يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن أذهب إلى شيء. أنس طبعا بدأ في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر أنس كم؟ 10 سنين. عمره 10 سنين أو 9 سنوات لما جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك. فبدأ الخدمة وكان صغيرا. يقول فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب مني أن أذهب إلى شيء معين، فقلت لا أذهب وأنا أريد أن أذهب. يقول ثم خرجت. طبعا غلام بهذا السن يعني طبيعي أن أتصرف مثل التصرفات. يقول فلما خرجت ورأيت صبيانا يلعبون جعلت أنظر إليهم. طبيعي يا أخي، واحد طفل صغير ورأى صبيان وقف ينظر. يقول فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورائي، قال يا أنيس. قال فالتفت إليه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع خادم، ماذا فعل؟ هل دفعه ولا ضربه أو قال خلني يعني أضرب حتى مرة ثانية يتأدب؟ لا، قال يا أنيس. قال فالتفت عليه فإذا هو يضحك. قال ذهبت لما أمرتك به؟ قلت إني ذاهب إني ذاهب. قال ثم ذهبت إلى حاجة صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا الشعور من النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعامل مع خادم، يعلم هو ما يتعامل مع ند ولا مع خصم أو مع عدو، أنا أتعامل مع إنسان جعله الله تعالى تحت يدي لظروف معينة، مثل ما قال الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ثم قال الله ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. بمعنى أن الله تعالى رفع بعض الناس درجات، قال ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني يتخذه السخرة للعمل ونحو ذلك. لذلك إذا تأملت وجدت أنه عليه الصلاة والسلام كان حتى عند وفاته يردد، ويقول صلى الله عليه وسلم وهو عند الموت، ودائما الإنسان يا جماعة عند موته يتكلم بأهم الأشياء عنده، ما في واحد عند الموت يعني يتدارك وأنفاس الحياة ويسأل يقول من الفريق اللي فاز أمس في المباراة؟ عمرك شفت واحد يموت يقول هالكلام؟ ولا يسأل أسهم الشركة الفلانية كم وصلت؟ لا، واحد يموت يا أخي يتكلم بأهم شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام وملك الموت يستخرج روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم وهو يردد ماذا يقول؟ الصلاة. الصلاة إيش؟ وما ملكت أيمانكم. لاحظ قرنها بالصلاة التي هي عمود الدين. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم، حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه أثناء وفاته كان يوصي بالخدم ويوصي بهؤلاء الضعفاء، يوصي بهم خيرا، بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال كنت أضرب غلاما لي، غلام عمل شيء معين وجاء أخذ الصوت بدأ يضربه يؤدبه. يقول فإذا بقائل ورائي يقول وأنا غضبان، وإذا بقائل ورائي يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، وما يدري من هذا مع شدة الغضب ما عرف صوت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فالتفت ورائي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الله أقدر عليك. وأنا أقول هالكلام يا جماعة لكل من يشاهدنا، المرأة التي تضرب بنتها تضرب خادمتها، أقول الله أقدر عليك. المرأة السائق الذي يضرب أو يصرخ عليه وهو مسكين ينزل رأسه ما يستطيع يرد، والطفل الصغير يقول لا ما تفهم أنت كذا، وربما ضربها الطفل الصغير بشيء في يده والسائق ما يستطيع يرد لأنه يعرف مسكين ما الذي سيحصل له، ربما خصم راتبه ولا منع منه، أو ربما أحيانا هم يكونون قد أخذوا رواتبه أخروها عليه، فهو مسكين يخاف أن يهرب أو أن يسافر أو كذا ويذهب عليه رواتبه كلها ما استلم شيئا، فتجد أنه يستمسك ويمسك نفسه ولا يستطيع أن يرد، كما قال ولربما شكل الفتى لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه. أحيانا الواحد يستطيع يرد لكن يدري ما الذي سيحصل فهو يمسك نفسه. أنا أقول لكل من كان عندها خادمة، وأقول لكل من كان عندهم سائق، وأقول بل زد على ذلك أقول حتى لو ما كان عندهم سائق وخادمة، يا أخي بعض مشاهدي ومشاهدات ربما عندهم موظف في العمل يعمل خادما، يحضر الشاي والقهوة، ينظف المكاتب، هذا أيضا خادم، لو حتى وإن لم يكن عندك في البيت فهو أيضا يسمى خادما. كل هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول فتركت الصوت والتفت على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وبماذا رد عليه أبو مسعود البدري؟ شوف الصحابة كيف ردودهم تكون مباشرة وتدل على إيمان، سنذكر لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا. قال له عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فوضع صوته والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وراءه. عندها قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله هو حر لوجه الله. شوف يا أخي، يضحي بغلام اشتراه بحر ماله، لأنهم كانوا يشترون العبيد والمماليك، يقول قلت هو حر لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل ذلك لعذبك الله في النار، لو ما أعتقته وتبت لعذبك الله في النار. وكذلك لما جاء معاوية بن الحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى الغنم. شوف السؤال، أنا عندي خادمة ترعى الغنم وإنها ذهبت بالغنم يوما وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أنا رجل أغضب، آسف يعني أغضب، مثل ما قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا. يقول فهي ذهبت بالغنم فعاد الذئب على شاة منها فاختطفها. الذئب المرأة غفلت عن الغنم، ولا معها من يحرس الغنم، معها كلاب ومعها كذا، لكن غفلت عن الغنم، فجاء الذئب واختطف شاة من الغنم فرجعت فإذا الغنم ناقص الشاة. يقول وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها على وجهها كف واحد بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب قال صككتها على وجهها؟ قال نعم صككتها، هو كف واحد بس. وبعدين في سبب، وسبب يعني فيه ضياع للمال وفيه إهمال، ليس يا أخي سبب أن الخادمة حملت الكأس وسقط الكأس وانكسر وهو قيم تهريلين، ولا قالت يا خادمة يا فلانة أحضري لي ماء فتأخرت خمس دقائق حتى أحضرت الماء لأنها كانت في مشغولة بشيء آخر. لا، هذه يا جماعة شاة كاملة ذهبت عليه بقيمتها وإهمال الخادمة. ومع ذلك يقول فعظم النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك تعظيما شديدا. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ شوف يا أخي، سيتخلص منها كلها. مثلا لما خادمة تأتي العقد بينها وبينكم شهرين سنتين، العقد عادة سنتين، فمن أول شهر مثلا يحصل مشكلة بينها وبين صاحبة البيت، فصاحبة البيت تضربها، فيأتي شيخ وينصح صاحبة البيت يقول اتق الله ضربتيها حرام عليك، فتقول صاحبة البيت خلاص أنا سأعطيها رواتب شهرين وأسفرها. ألا نقول والله جزاك الله خير، لما جلست الأسبوعين، رواتب سنتين عفوا، أعطيها رواتب سنتين وأسفرها، والله الله يجزيك خير. فلو فعلت ذلك لشكرناها، هذا الرجل أعتقها يا أخي توبة من هذا. ومن اللطائف، أنا سأستمع لك يا أحمد لكن بذكر هالحادثة بس، أعرف شخصا جاء إليهم بخادمة، فكانت الخادمة يعني المسكينة كانت مقدمة من زمان على المكتب في أندونيسيا أنها تريد أن تأتي للعمل في السعودية، فكانت تأخر المكتب عليها، وكانت هي تجمع أيضا مالا لأجل مصاريف السفر. الشاهد أنها حملت وولدت، بعدما تم ولدها شهرين جاء يعني الاختيار عليها وجاءت إلى السعودية، فكان ثديها يمتلئ باللبن وتتعب وتبدأ تشفط هاللبن وتطلعه وترميه فتبكي وهي تصب اللبن في المغسلة، تبكي لأنها كانت ترضع ولدها وتضمه إلى صدرها وتقبله وتشمه. فتخيل بعدما كان يعني ولدها في حضنها، بينها وبينها الآن آلاف الكيلومترات، ولا تدري هل شرب حليبا، هل غطي وهو نائم، هل تبقى يا أخي أنها أم يا أخي. فكانت تبكي وبالليل ما تستطيع تنام من أوائل الليالي لأنها متعودة أنها تضم هذا الصغير. فعلمت بها صاحبة البيت وكانت امرأة صالحة، فسألتها ليش أنت تبكين وأنت تغسلين ملابس وأنت؟ فقالت أنا والله كلما امتلأ قلب صدري بالحليب ذكرت ولدي، وإذا أردت أني أنام ذكرت ولدي، وإذا رأيت الصبيان الصغار ذكرت ولدي، فأنا يعني أحتاج لي شهرين ثلاثة حتى أبدأ أنسى. فقالت لا، لن ننتظرك حتى تنسي، خذي هذه رواتب سنتين الله يجزيها خير، رواتب سنتين يمكن 15,000 أو 20,000 20,000، قالت خذي هذه رواتب سنتين تفضلي واذهبي إلى ولدك. والله يا أخي أنا أقول مثل هذا العمل الذي عملته بإدخالها السرور وبرحمتها، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء الرحماء، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقول أحب العمل إلى الله أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا. هذه ما أدخلت على الخادمة، هذه أدخلت على الصبي وأدخلت على زوجها وأدخلت على أهلها، وربما هذا المال الذي دفعته صدقة عليها ربما يعوضها الله تعالى وهو أهل لذلك جل وعلا. طيب سأكمل الحديث الباقية بعد قليل، خلنا نسمع منك يا أحمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى الشوارع تضحك والسماء تبتسم بالألعاب النارية والبساتين تزهو بالأزهار والصبيان الذين يلعبون، ولكن الباكي والحزين في هذا كله مين؟ الخادمة أو السائق. ينسى من كسوة العيد ومن فرحتها ومن في بعض العادات يسموها العيدية، بالإضافة إلى أنه حتى إعطاء إجازة وإن كانت سويعات وليس يوم ولا يومين. أحسنت، يوم العيد. أيه يوم العيد أحسنت. أيه يعني قد نحتاج الشغال نحتاجه مثلا في أي وقت، والله يصدق أحيانا يشغلونه في يوم العيد أكثر من شغلهم في غيره من الأيام، ويبخلوا عليها مثلا بلبس معين يمكن أن يشترى قبل العيد بفترة حتى تحس بطعم العيد، كفاية هي مغربة عن أهلها وكفاية هو السائق يعني يعني زي ما يقولوا أيضا مغرب عن أهله، وقد يكون في يوم العيد برضو يخدم في هذا الموضوع يجيب العشاء يودي العشاء وتضيع فرحة العيد على هؤلاء الأشخاص. الله يجزيك خير، مع أن حقيقة يوم العيد أيضا هو إجازة رسمية عموما من الحكومة، بل هو قبله بأيام وبعده بأيام إجازة رسمية، ولو أنه لم تعطي الحكومة للناس إجازة، بل حتى الذي يعمل في يعني يعمل في شركات خاصة أو بنوك أو قنوات مثلا أو كذا، إذا أرادوا أن يشغلوه في يوم العيد يعطونه راتب زيادة عن يوم العيد، لأن الأصل أنه إجازة، فيقولون ما دام أن زملائك عيدوا وأنت تشتغل عندنا خذ هذا الراتب. أخذ الاتصال ثم أعود إليك أحمد لتكمل. معي أخي من؟ حاتم، تفضل يا أستاذ حاتم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا حاتم. الله يحييك، أسأل الله أن ينفع بكم إن شاء الله. الله يجزيك خير حاتم. حاتم، إحنا كلامنا كما تعلم ربما تابعت الحلقة حول الخدم والإحسان إليهم ودعوتهم إلى الله والتأثير فيهم، تفضل عطنا مشاركتك. أنا بالواقع عندي بعض الحالات البسيطة اللي كان حسن المعاملة فيها سبب رئيسي بهداية بعض الخدم والسائقين والموظفين. هدايتهم إلى الإسلام. إلى الإسلام، نعم. حلو، جميل. ما راح أخذ من وقتك إن شاء الله الكثير. تفضل حاتم. إيه؟ الحالة الأولى كانت لأحد المدراء البريطانيين في إحدى الشركات التي أعمل بها. إيه؟ حيث أسلم على ما أعتقد في عام 2003 أو عام 2004 تقريبا. وكان إسلامه في شهر رمضان. طبعا مختصر القصة أنهم كانوا يمرون ببعض الضغوط العملية. إيه؟ مما تضطر رئيس مجلس إدارة الشركة وأغلب الموظفين أنهم يعني يستمرون في العمل حتى قرب وقت الإفطار. أي. وقد لاحظ هذا البريطاني أنه حين يحين وقت الإفطار يجتمع الجميع من رئيس مجلس الإدارة إلى أصغر موظف وبما فيهم الغير مسلمين يتناول وجبة الإفطار للمسلمين، ووجبة تعتبر إما العشاء أو الغداء لغيرهم. جميل. وبكل تواضع يقوم المسلمون بعد ذلك لأداء فريضة صلاة. كلهم مع بعض. الرؤساء ومن تحتهم. اي جميعهم. فتأثر بهذه المواقف، بعد ايام قدم لاحد الموظفين يطلب فيه ان يعلمه كيف يتحول للاسلام من المسيحية. الله اكبر الله اكبر. ولما سأله قال له يعني ايش السبب؟ قال يعني السبب ما رأيته من تواضع وألفة ومحبة، وأن الإسلام فعلا لا يفرق بين رئيس وخادم وسائق وغير ذلك، والحمد لله أعلن إسلامه، وكذلك زوجته أيضا بعده بأيام قليلة أعلنت إسلامها الحمد لله. أحسنت، يعني الحمد لله. قصدك أن حسن التعامل معه وهو يعتبر موظفا تحت إدارة يعني مسلمين لأنه مستقدم لأجل أن يعمل، حسن التعامل والتلطف معه وإعطاء صورة طيبة عن الإسلام في التعامل مع الناس جعله يدخل الإيمان إلى قلبه ويدخل في الإسلام. صحيح، هذا مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم على آله للدين المعاملة. أحسنت، جزاك الله خير. هذه يعني تثبت هذه المقولة. أحسنت، الله يجزيك خير يا حاتم ويبارك فيك على مشاركتك. حالات كثيرة، يعني أحد حراس المنزل نيبالي واثنين من السائقين الفلبينيين، يعني يمكن حوالي 7 حالات. أيه. الحمد لله كان التأثير فيها يعني بسبب حسن المعاملة تغيروا من البوذية المسيحية إلى الإسلام. الحمد لله. الله يجزيك خير، وأسأل الله أن يجعلنا وإياك ومن يستمع إلينا هداة مهتدين بإذن الله. الله يكرمك، بارك الله فيك. حقيقة مسألة حسن التعامل مع الخدم وعدم التكبر عليهم هذه من أهم الأمور التي تثبت المسلمين منهم على إسلامهم وتهدي غير المسلمين إلى الإسلام. كذلك يعني ليس فقط هذا، بل هناك ضوابط شرعية مهمة أن نتعلمها عندما نتعامل مع هؤلاء الخدم، وهناك أيضا أحكام شرعية لعلنا نذكر شيئا منها، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. إنهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله تمام. يا انت ممكن نروح معك سوبر ماركت عشان بجيب اغراض البيت؟ طيب ما في مشكله، يلا. اقبل هنا، ضع بصمتك. ضع بصمتك. اقبل هنا، ضع بصمتك. اقبل هنا، ضع بصمتك. دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل، اشهد علينا لمستك. اقبل هنا، ضع بصمتك. دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل، اشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. اقبل هنا، اقبل هنا، بصمتك. يا انتو ممكن نروح مطعم لاني مره جيعان. اوكي نو بروبلم ماي فريند. تأخرت عليك. لا ما مشكله، ده خير. في كل اوراق الحياه بصمات خير للأباء. في كل اوراق الحياه بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم. يا انتو هذه الوجبه لك، لان شكلك مره جيعان. شكرا، انت انسان مره كويس. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام ورحمه الله وبركاته. ايها الاحبه، بعض الناس ربما احيانا يذهب مع السائق ويقف عند بقاله ويقول للسائق خذ هذه 5 ريال اذهب واحضر لي عصيرا، ثم يحضر السائق العصير ويبدأ يشرب. طيب السائق ليس آدمي؟ أليس بشرا الذي معك؟ الأصل يا أخي ألا يعني إذا خدمك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صنع الخادم لأحدكم طعاما فجاء به إليه قال فليدعه أن يأكل معه، فإن لم يفعل فليعطه اللقمة واللقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. يعني اللي يا أخي وقف على الطعام، وقف على النار، وقف على حرارة النار، وقعد يقلب ويقطع اللحم ويقطع الخضار ويشتغل، ما هو هذا الخادم؟ ويأتي بالطعام وتأكله أن دون أن تناوله شيئا منه. يقول عليه الصلاة والسلام فليجلسه مع أهل يأكل، قال وإلا فليناوله اللقمة واللقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. فكذلك أنا أقول الآن، يعني عيب حقيقة أن أهل البيت يقولون للسائق اذهب إلى محل مثلا الحلويات الذي بجانبنا وأحضر لنا مثلا جاتوه، وأحضر لنا بقلاوة، وأحضر لنا بسبوسة، وأحضر لنا حلوية، ثم يذهب ويراها أمامه ويسيل لعابه وهو يراها، وذاك يضع كيلو كيلوين ثلاثة ويأتي بها ويدخلها البيت، ثم يذهب المسكين إلى غرفته. أليس يا أخي من أدب الإسلام أن يؤخذ يا أخي صحن صغير ويوضع فيه شيء من هذا الطعام، ويقال لأحد الأولاد الصغار ولا إذا كانت خادمة يقال يا أخي اذهب بهذا الطعام إليه، يا أخي هذا الذي كان في المحل واقف وينظر إلى هذه، أليس بشرا؟ أليس له من شهوة الطعام والشراب مثل ما لأهل البيت؟ إيش يضر يا أخي أن يقال تعال خذ هذا الطعام لك؟ لكن مشكلة بعض الناس اليوم مع الأسف إما أنه لا ينتبه لهذه المسائل، أو أنه يتعامل معهم كما يتعامل مع أجهزة، أو يعتبرهم ربما يعني أقل من مستوى البشر. وإذا قلت له طيب أحيانا يا جماعة يأتي لي بعض الإخوة زائرا معزوم على غداء عندي، فأنا أراه عند الشارع عند باب الشارع، يا مرحبا تفضل الله يحييك، فيدخل وهو مع سائقه، فيأتي ويجلس عندي الظهر في الشمس، السائق جالس وصاحبي عندي في المجلس وعندنا المكيفات وتمر وقهوة، كيف الحال؟ فأقول له أين السائق؟ ذهب. يقول لا ينتظر في السيارة. سينتظر إلى متى يا فلان؟ احنا جلسة وغدا وقهوة وشاي وحلويات، إلى يعني بنجلس على الأقل 4 ساعات، يعني من بعد الظهر إلى العصر 3.5 ساعات إلى 4 ساعات أحيانا. قال لي خله يا رجال هندي ولا خله سواك. أقول اتق الله يا أخي، وإذا كان سائقا ألا يحق لك أن تحترمه يا أخي؟ هذا بشر يا أخي، هذا أنت ما جئت بسيارة تقودها أنت أو هي تقاد مثل طيارة من غير طيارة، يا أخي هذا بشر من حقه. أقول لا، خليه يدخل ويجلس في المجلس يا أخي سواق. طيب وإذا كان سواق يا أخي ألا يحق له ذلك؟ والله يا أخي إني أصر عليه ويدخل ويجلس في المجلس، بل إنني أقوم وأعطيه من القهوة وأعطيه من العصير، وبعضهم يستغرب ذلك يقول يا شيخ قلبتها جد يا أخي، ليس له حق عليك؟ ربما يا أخي إذا كان امرأة دخلت الجنة في كلب أسقته لما مرت ببئر ووجدت كلبا عطشانا فأسقت هذا الكلب فنظر الله إليها فغفر لها، فما بالك يا أخي في التعامل مع هؤلاء الخدم والسائقين. معاذ أنت أشرت لي من زمان ولا التفت إليك، فتفضل. والله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء إحنا فرحانين بك اليوم، إحنا أكثر شرفين نكون معك، جزاك الله خير، مسرور بك، وإن شاء الله تكون ضيفا دائما عندنا ما تتغلى علينا بإذن الله إن شاء الله. الله يحييك. وفي الحقيقة يعني مداخلة بسيطة، بلا شك الخدم ما أتوا إلى بلادنا إلا لحاجة. صحيح. فكرة أو اقتراح بسيط أن يعني أن الأهل أو أهل المنزل من كان له خادم أو سائق أو خادمة أن يتلمس احتياجات هؤلاء الخدم. حلو جميل. سواء مثلا في بعضهم من له ابن يريد أن يكمل دراسته، أو بعض الآخر من له ابن يريد أن يتزوج، فلو كان هناك بصمة في مساعدتهم في إعانتهم لإقامة هذه المشاريع. أحسن. يعني تلمس احتياجاتهم الفعلية. أحسن. لو كان برضو اقتراح أو فكرة أخرى، واحد يحجج أهل الخادمة أو أهل السائق في أحد الحجات على حسابه. جميل. له أجر وله سرور يدخله على قلب مسلم. جميل. طيب أحمد معاذ دعني وقاطعك، طبعا الأولى كيف تعرف أن عنده أحد يريد يعني ابن يريد يتزوج أو أخت أو مثلا مريض يريد أن يعالجها ونحو ذلك، كيف تعرف ذلك إلا أنك تتحدث معه وتسولف معه إيش أخبارك إيش أخبار أهلك ونحو هذه العبارات؟ والله يا جماعة لها من التأثير. أحيانا إذا ركبت مثلا مع السائق ثم قلت له كيف حالك؟ قال أنا بخير. كيف حال بنتك؟ قال والله طيبة يا شيخ. ها كلمتها اليومين يا أخي لا يأخذ مني الكلام إلا دقيقة ونصف، مع أن عندي أشغال، معي الجوال مليان رسائل والناس يتصلون، ومع ذلك يا أخي من حقه أن تشعره أنك أخي وأني ينبغي أن يحترمك. فكذلك مثل ما ذكرت معاذ، تشعر يعني بالاهتمام يعني. أحسن، تشعر بالاهتمام. صاحبة البيت إذا قالت لها مثلا تحدثت عرفت كم عندها من الأولاد، لو جاءت الخادمة يوم قالت شوفي اليوم هذه صورة بنتي وصلتني برسالة، ما تقول صاحبة البيت أنا متفرغة لك أنت وبنتك، اذهبي أنت وبنتك؟ لا يا أخي، أشعريها أنها مهمة عندك. فهذا اقتراح أول يا معاذ، اللي هو مساعدة أهلها أو أهله. الثاني تحجيجهم، والله تحجيجهم هذه فكرة حلوة هذه، لكن يمكن تكون صعبة. لأنه صار له في الحارة أحد الجيران الله يسامحه يعني السنة الأولى من الحج السائق ما رضي يحج، وعفنا صاحب البيت رفض أنه يخليه يحج. وبعد كده في السنة الثانية برضو صار نفس الموقف، فسبحان الله تعرضت كده وسمعت القصة، فسألته قال يا أخي أنا لي سنتين رب البيت ما بيحججني. هذا هو في جدة. هو في جدة. يعني ما بينه وبين مكة إلا 60 كيلو. فقال أنا أصلا خلاص أرجع بلدي حتى ما بأخدم أهل البيت. فيعني إذا هو في جدة لم يحججه صاحب البيت أو قال له بحج على حتى على حسابي، يعني تركني في حل من أمري يعني بس أحج وأرجع. 4 أيام. كل 4-5 أيام يعني. بلا شك يا أخي إن هذا تفريط كبير حقيقة، وينبغي يعني التنبه إليه. جزاك الله خير. نستمع إليك يا شيخ صالح. أول شيء نرحب بك، حنا واليوم صاير عريس ما شاء الله عليك. أو طيب المخرج يقول لي خله بعد الفاصل. معليش عاد مشيها لنا اليوم. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هناك بعض التعاملات المهمة التي ينبغي أن ننتبه إليها عندما نتعامل مع الخدم، وكما ذكرت الأمر ليس خاصا فقط بمن عندهم خادم أو خادمة، من كان عندهم أجير في الشركة أو في المدرسة أو ربما خادم يصنع لهم الطعام أو ربما حارس أو ربما أحيانا بعض عمال الذين ينظفون المدرسة أو ينظفون الشركة أو ما شابه ذلك، أو كذلك من كان عند جيرانهم خدم أو نحوه. كل هؤلاء يا جماعة لهم علينا حق، ينبغي علينا أن ننتبه إليه وأن نعلم أن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. لاحظ، فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. قال فإن رأى منه شيئا فليؤدبه، فإن صلح معه التأديب وإلا فليبيعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف كيف الحديث يقول إذا رأى منه شيئا يعلمه مرة مرتين ثلاث، ما صلح معه يبيعه على غيره. هذا لما كان الخدم في السابق يعني هم يباعون ويشترون أرقى. اليوم إذا ما صلح معك الخادم، أنا أذكر أن كان عندي سائق وأتعبني، يعني أتعبني في بعض التصرفات غير مناسبة، فتنازلت به إلى شخص آخر، قلت أنا لا أحتمله، يعني طريقة الشغل الذي أريده منه. تعرف أحيانا أقول له اذهب أحضر لهذا الكتاب المكتبة، أحضر أشياء ربما مسكين ما قدر يستوعبها، أما غيري لا، ربما يحتاج في أشياء أقل. فبدل ما أشد عليه كل مرة وأقول أنت بتفهم يا أخي كم مرة أعلمك إلى متى كذا، بدل ما أشد عليه كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليؤدبه. إذا صلح معه التأديب، طيب ما صلح التأديب ماذا أفعل؟ قال فليبيعه، لا يعمل قضية إلا تفهم إلا أصلحك. فكذلك هذا أمر مهم أن ينتبه إليه الناس حتى يصبح يعني فيه نوع من التعامل الحسن بينه وبينه. أظن معنا اتصال. من؟ دكتور غازي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مسيت بالخير شيخ. أهلا يا أبا عبد الرحمن، مرحبا بك. أنت أبا عبد الرحمن استمعت لك شريطا يوما اسمه الأم البديلة، معي؟ طبعا نعم معك الله يبارك. تكلمت فيه عن الخادمات ما يتعلق بهن، نرجو أن تعطينا شيئا مما يعني إذا كان في حوادث وقفت عليها بنفسك تتعلق بالخادمات أو يعني شيء يتعلق بهذا تفيدنا به. الله يجزاك خير. طبعا تحية عطرة للشيخي وحبيبي وأستاذ الشيخ محمد وللسادة المشاهدين في قناة أخرى العزيزة على قلوبنا. أكرمك طبعا الله. شيخ محمد، أنت كما يقول عن الخبير سقطت، وموضوع الخادم ومحضركم الخادمة. أنا الأشياء، أنا طبعا الآن أكلمكم وأنا في بيروت. لما أردت أخذ هذا اليوم وأطير إلى بيروت وجدت منظر غريب عجيب، هو سبحان الله كأن يعني يحاكي حلقتكم اليوم. نعم. وأن رأيت يعني أسرة كاملة تودع شغالة أو خادم لهم إلى بلدها، لكن الذي شد انتباهي الشيخ محمد إن والخادمة تذهب في طفل يعني عمره 3 سنوات يبكي بكاء كأن تقول قد مات أمه أو به بلاء أو مصيبة، يعني صراخ عجيب غريب متعلق بالخادمة، يعني انتباه الناس متعلق بالخادمة جدا، متعلق بالخادمة. طلعت المشكلة أن الخادمة هي طبعا الشيخ محمد، نحن يعني نريد أن نكون واقعيين في حلقتك الكريمة ونأخذ من وقتك 3-4 دقائق. شيخ محمد، الآن نحن في وضع لا نريد أن نقول لنا سلال الخادمة، لأن أغلب بيوتنا فيها خادمة. لكن السؤال المهم، ما هي الضوابط لانتقاء الخادمة من آبائنا ومهاتنا؟ سنت، هذا يعني مهم، ما هي ضوابط انتقاء الخادمة؟ جميل. نعم، ينتبهون على الخادمة المسلمة، يعني تم من فتاة يعني يعني شوهدت في رقبتها الصليب، كم من أطفال يؤدون بعض الطقوس لبعض الديانات اليهودية، هذا كل إيش سببه؟ سببه أن أوراق ساق على الخادم. الأمر الثاني، الله يقول إن خير من استأجرت القوي أن يحتاج، يعني بعض الناس شيخ محمد أنا يعني خلي يكون واقعيين، يعني إحنا أنا قبل فترة والله يا شيخ محمد اضطرت أن أتي بخادمة يعني للوالدة، فكنت أسمع لبعض طلبات الناس اللي بجواري في المكتب، يقول يا شيخ أرجوك، يقولوا صاحب المكتب أنا أبغاها تكون صغيرة، ما أبغى واحدة عجوز، ثانيا أنا أبغاها تكون جميلة. فأنا كنت مازحا معه قلت أنت تبغى تخطبها أو تبغى تعمل مدتك. فانظر طلبات بعض الناس. الأمر الثالث بعض الخادمات شيخ محمد تعرف خفايا الغرف متى نفرح متى نحزن. والله شيخ محمد إن في أناس أعرفهم من بعض أقاربنا الله يهديهم إن الخادمة هي اللي عندها مصروف البيت وآخر كل شهر أو آخر أسبوع تعطيهم طلبات البيت، نبغى دجاج نبغى ملح نبغى كوسة نبغى كذا، وكان هي التي تأخذ سنة في البيت. نعم طبعا دكتور غازي كلامك ممتع جدا، لكن المخرج يشير إلي في أذني أن الاتصالات زحمتهم جدا، وأنه يعني سنستفيد منك بإذن الله تعالى في اتصال آخر إن شاء الله. ولا كلامك مفيد وأنا على الخبير سقطت ما شاء الله عليك. الله يجزيك خير أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك، الله يحفظك. أيها الأحبة قبل أن ننتقل إلى أبناء الشباب الذين معي، سأعرض لكم بعض المشاهد التي التقطتها كاميرا من غير يعني من غير مراقبة سابقة. يعني هذه خادمة ضربت ضربا شديدا جدا، وانظر الآن كيف أصبح حالها وحال وجهها بهذا الحال. أيضا يعني إذا هذه خادمة يطالبها أهل البيت أنها تغسل الزجاج الخارجي، هاي صورها بعض الإخوة تغسل الزجاج الخارجي في الشقة، يعني وخطر جدا، وربما لو لم تفعل ذلك لعوقبت عقوبة شديدة. هذا أيضا كاريكاتير رسمه البعض، يعني ينادونها يا نظفي المجلس واعمل العشاء وحكي ظهري واعملي الشاي وحامل الطفل معاها، وكأنها جهاز يعني يعمل عدد من هذا. أيضا انظر كيف يعني ينتظر حتى يبدأ التصوير لأجل أن يفزع الخادمة بهذا الكلب. هذا أيضا يا جماعة، نعم هذه الخادمة عملت سحرا لأهل البيت، ثم جاءوا بشخص ليقرأ عليهم، وهذه صاحبة البيت كانت الخادمة تخلو أحيانا وتعمل السحر، وربما ضربت بالدبوس أشياء معينة وتتألم صاحبة البيت. انظر كيف تشرح، استمعوا. هذا عود السمك. هذا عود وشوله؟ ليش يشيل كرتون؟ بس هذا ما يكفي مكان لا نترك. طيب ايش فايدة هنا؟ هذه أبي عارفة خربان الشيطان. قربان؟ هذا تخرب للشيطان. ايه عشان الشيطان يسوي السحر لازم يسوي القربان هذا. أعطوني الصوت. هذه يا شباب أيضا خادمة تهدد أنها ترمي الطفل، انظر كيف يعني الطفل معلق في يدي. وهذه أيضا خادمة روقبت وهي تضرب مثل هذا الطفل، انظر كيف يعني تضرب مثل هذا الضرب الشديد. حقيقة يا جماعة مثل هذه التصرفات التي يعني رأيناها هي ما بين ظلم وقع على الخادمة من ضربها، أو يأتي الأولاد واحد يصور الثاني وهو يخوفها بالكلب ويعني وهي تهرب منه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمن أساسا، وربما أصابها من هذا الفزع شيء في عقلها أو في قلبها، وكذلك ما يحصل من ضربهم أحيانا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه من يعني أن الله تعالى يقتص من الناس لبعضهم لبعض في يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال الصحابة إذن بما يا رسول الله؟ قال بالحسنات والسيئات. فلا شك حقيقة أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لمثل هذا تفزيعها، وكذلك الخادمة التي تهدد برمي هذا الطفل أكيد في سبب، يعني لا يمكن أنها هكذا الأهل يعاملونها تعامل لطيف ويبتسمون في وجهها ويعطونها رواتبها في وقتها، وإذا مرضت عالجوها أو ذهبوا بها إلى المستشفى، ومع ذلك تأتي بالطفل وتهدد، يعني لا شك أن هناك سببا يعني لهذا. سأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى الخير. تفضل يا صالح. توجه بالشكر والامتنان لوالدة الغالية. الله يجزيك خير. الله بس وش دخل الوالدة اليوم عاد؟ لأن قامت على خدمتنا طوال الفترة هذه بدون خادمة. الله يجزيها خير يحفظه. وأنا أيضا أوجه الشكر لأمك يا أبو صالح، الله يجزيها خير فضيلة الشيخ ويحفظها. إنه لماذا أصبحوا يتعاملوا بالسحر والشعوذة ويرتكبوا العديد من الجرائم؟ أحسن صدقت صالح، يعني قبل قليل نحن رأينا كيف أن الخادمة تصف كيف كانت تتعامل بالسحر والشعوذة، بل أحمد أنت أثناء الفاصل حدثتني عن خادمة كانت عندكم ولا لا؟ صح. كم جلست؟ جلست عندنا 13 سنة. 13 عاما. ايه. وفي النهاية طلع انها عاملة سحر ومستمرين على كل حاجة زي ما اتفضل الدكتور غالي. يعني وبالاضافة حتى احد اقربائي انت تفضلت وقلت انه الخادمة ما سوت الحركة هذه بالطفل الا واكيد مثلا اساءوا الاهل معاملتها. بس انا اذكر لك انه هناك يعني اسرة قريبة لي عاملوا خادمة في اشد يعني اللطف. اي اشد اللطف ولكن جاية ونيتها سودة زي ما يقولوا. وبدأت بالسحر والسرقة الين ما رحلوها. احسنت. هو طبعا هن ينقسمنا الى قسمين. يعني اولا ينبغي قبل ان اجيب سؤالك صالح واحمد ينبغي يا اخي مثل ما ذكر الدكتور غازي قبل قليل يعني ان نحسن انتقاء الخادمة من قبل ان نستخدمها. يعني انا لما اجي عند صاحب المكتب ونبه إلى أشياء معينة الخادمة أول ما تأتي ونستقبلها يكون معي مصحف مترجم بلغتها. المصحف يمكن أن يشترى من أي مكان. يكون معي كتب إذا كانت ما تعرف تقرأ يكون فيه مسجل وأشرطة. يا أخي أنا لما أصلح الخادمة من البداية وتسمع الموعظة هي أصلا لما تأتي تكون جالسة مع مجموعة من الخادمات ربما أن بعضهن تعرضن لأمور سيئة وبالتالي هي تأتي وهي متحفزة. مثل مثلا لو بتدخل أحمد على مدير معين فأقول لك انتبه ترى هذا المدير سيء الخلق ممكن يصرخ عليك ما يصلح معاه إلا العين الحمراء وأنك تشد معاه من البداية ولا تضحك ولا فأعطيك تعليمات معينة تجد أنك تدخل عليه وتتعامل معه مباشرة على أجلها لأجل الذي حدثك ثقة. كذلك بعض الخادمات ربما سمعت أشياء لذلك أول ما تستقبل إذا تيسر أنها يستقبلونها يعطونها مصحف. إذا كانت تقرأ مع الأسف يعني قرأت تقرير أن 93% من الخادمات المستخدمات يعني نتكلم عن المملكة لا تعرف القراءة والكتابة 93% تعطى أشرطة تستمع إليها في غرفتها أشرطة في محاضرات وأشياء دينية. يوجد في النت شيء كثير ويوجد أيضا يمكن أن يشترى من السوق. إذا تيسر أن الخادمة مثلا تحفظ القرآن يهتموا بصلاتها إذا كانت ما تعرف تصلي يعلموها. أنا أوجه أيضا من البصمات التي توضع أن أخواتي التي يعني يستمعن إلينا الآن ما الذي يمنع أن تحفظ الخادمة قصار السور يعني ترددي معها قولوا والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فتضعي بصمة يا بنتي في تعليم الخادمة الفاتحة أو قولوا والله أحد أو غيرها وربما قرأتها في بلادها وعلمتها الناس وتؤجرين أنت على هذا. نحن إذا أحسننا رفع الإيمان عند الخادمة بإذن الله تعالى أنها ستستفيد. لكن مشكلة بعض الناس مهملين أشد الإهمال في هذا وتجد الخادمة. وأنا أسأل الآن إخوتي وأخواتي الذين يستمعون إلينا هل يوجد عند خادمتكم مصحف مترجم بلغتها؟ أنا أعلم أن الجواب سيكون على أمرين أو ثلاثة. بعضهم سيقول والله ما أدري وأجزم أن ربما أكثر من 70% سيقولون ما أدري. وكلمة ما أدري هنا هي خطأ وذنب لأن المفروض أنكم اهتممتم أن تحضروا لها مصحفا بلغتها مثل ما اهتميتوا تعلمونها الكوي تعلمون غسيل الملابس كم مقدار الصابون الذي تضعينه مع الملابس خط 110 و220 حتى تشغل الغسالة. كذلك يا أخي اهتم عندك مصحف ولا ما عندك مصحف. إن كان ليس عندها مصحف فينبغي إحضار مصحف لها عاجلا. إن كان عندها مصحف فالحمد لله وينبغي أنها تحرص على أن تقرأ منه وهذا أمر مهم أن يرفع عندها الإيمان وأن لا تهمل في مثل ذلك. نعم مدام تنتظر أعطني إياها. تفضلي أختي خيرة من الجزائر تفضلي. ألو. مرحبا بك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي خيرة. أنا فرحانة كثير اللي أنا نحكي معكم. بارك الله فيكم. تفضلي ادخلي في الموضوع. والله من اللي بدأت الحصة وأنا نسمع لكم. الله يحفظك. تفضلي أعطينا مشاركة. يعني ما عندي مداخلات أنا بطلب بس إن بتمنى الله يهدي جميع خلقه. آمين. الله يجزيك خير خيرا ويبارك فيك. الله يحفظ. أخي مازن تفضل. مازن السلام عليكم. تفضل يا مازن مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حط مع الخير عليكم إن شاء الله. الله يحفظ. أنا كنت حابب أتكلم عن الخوادم بشكل عام أنهم بشر فلهم زي ما نحس ولهم ولازم نحن نعطيهم شيء اليوم يحسوا أنهم عايشين معنا يعني. أحسنت. ويحسوا أنهم عايشين تحت الضغط أو عايشين تحت الإصرار. أحسنت أحسنت. الله يجزيك خير مازن بارك الله فيك. وأيضا تكملة لخبر مسألة السحر أم محمد تفضلي. أم محمد العراق تفضلي. مرحبا. مرحبا أم محمد، حياكم الله، تفضلي. مرحبا. الله يحييكم، تفضلي أم محمد، نسمعك. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ أتابع جميع برامجك في جميع القنوات. الله يجزيكم خير. وأطلب منك طلب أن تشرح ما معنى زواج المسيار. وهو من شرعي في السنة، وهل يشبه زواج المتعة؟ واعتذر كثيرا لأنني أسأل سؤال خارج موضوع الحلقة. الله يكرمك أم محمد، لكن سنجيبك، إحنا العراق أهلنا وأحبابنا ونحبهم، وسأجيب سؤالك إن شاء الله. الله يكرمك. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد العزيز، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا عبد العزيز، تفضل. الله يسلمك. ما أدري يا شيخ، في بس واحد يحدثني بقصة أذكرها على عوجانه. يلا سم تفضل. الله يسعدك. في واحد يقول يا شيخ إنه كان عندهم خادم وكذا، كانت حافظ الكتاب الله، ثم بدأت تحفظ تحفظ الأسرار الذي في البيت. الخادمة تحفظ الصغار. أي نعم أي نعم، بالتجويد ما ذاك، حتى الذي يختم التجويد تخطه وكذا، لا أنت بهذه شد وهذه كسر وهذه كذا. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. الله يجزيك خير عبد العزيز، وهذه من العجائب ما شاء الله. الله يكرمك عبد العزيز، جزاك الله خير. طيب بجاوب سؤال ام محمد، وان كان ليس خارج ليس في الحلقه يعني، لكن عشان نرضيها يعني ام محمد سريعا كذا في دقيقه. طبعا الزواج، زواج المسيار هو الزواج الذي تسقط المراه عن الزوج المبيت، ما تشترط عليه يبيت عندها كل ليله أو ليلة وليلة إن كان عنده زوجة أخرى، وتسقط عنه أحيانا النفقة، وتسقط عنه السكن، بحيث أنه يكون عندها هي شقتها زين، وعندها ربما راتب، فتقول بس أريد ظل رجل، أريد رجل زوج، فيأتيها أحيانا في الضحى ساعتين، يأتيها العصر، لكن لا يبيت عندها في الليل. هذا سمي عندنا في السعودية مسيار، لأنه مأخوذ من كلمة سير عليه. إيش معنى سير عليه يا شباب؟ لما أقولك سير علي مرور. يعني مرني مرور، مرني مرور الكرام، مرور الكرام يعني. كذا سريع. وهذا الزواج صحيح بشرط أن يكون هناك ولي، هناك شهود، وهناك مهر مسمى، وأن يتفقوا من البداية على أشياء معينة، لأن يمكن للزوجة أن تسقط بعض حقوقها، من حقها المبيت أسقطته، من حقها النفقة أسقطته، ويمكن للزوج أن يسقط بعض حقوقه. يعني افرض أن تزوجت امرأة وقالت لك نعم أنا أنت زوجي وموافقة، لكن أنا سأبيت عندك فقط 5 ليالي، أما ربوع أما الخميس والجمعة لن أبيت عندك، سأبيت عند أمي لأنها مريضة. فأنت من بداية العقد وافقت أن تسقط حقك في ليلتين وتحفظ حقك في 5 ليالي، إيش الحكم؟ جائز جائز، فهذا لا بأس به، لكن ينبغي أن ينتبه الرجل وينتبه المرأة إلى بقية شروط في ذلك. طيب نعود إلى مسألة الخادمات. أيضا أهل البيت لا بد أن ينتبهوا إلى تحصين أنفسهم يا أخي، بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء. إذا يعني شكوا في الخادمة قرأوا سورة البقرة، يعني عاملوا بالطرق التي يمكن بإذن الله تعالى أن يتخلصوا مثل ذلك. نستمع إليك يا معاذ، فأنت تشير لي من 5 دقائق، تفضل. لا بس كان في موضوع يعني كثيرا ما يتداول يعني بين الأهل وزي كذا وفي المجتمعات، إنه موضوع الخلوة، خلوة الخادمة بالشباب البالغين من هذا القبيل. أحسن. فما هي ضوابط وكيف يمكن؟ ممتاز، هذا يدعوني إلى الكلام في أمر مهم، وهو ما كيفية لباس الخادمة في البيت، وما هو طريقة الـ يعني الخلوة بها أو عدم الخلوة والسفر بها. أما بالنسبة للباس الخادمة، فالخادمة يا جماعة تعتبر أجنبية عن البيت وليست محرما لهم، فلا يجوز أنها تأتي والله ولابسة البنطلون الجينز ولابسة البلوزة، وهذا مع الأسف الشديد موجود كثيرا، وربما أن الخادمة أحيانا أجمل من صاحبة البيت وجسمها جد، أليس كذلك؟ صحيح. وجسمها ربما أجمل من جسم صاحبة البيت، وربما شعرها أجمل من شعر صاحب ووجهها وبشرتها ونحو ذلك. فمجيء وتفتن صاحب البيت، فمجيء صاحب مجيء الخادمة يا أخي بالعصير إليه، وربما يعني رآها ورأى مشيتها ورآها مقبلة ومدبرة، ربما يا أخي فتنته ودعته نفسه إلى الوقوع بفاحشة، ونسأل الله العافية، قد زلت في ذلك أقوام وزلت أقدام ووقعوا في فواحش سبب هذا. فلا يجوز أبدا أن تلبس الخادمة لباسا غير شرعي. اللباس الشرعي هو اللباس الفضفاض، لا يجب عليها أن تلبس العباءة في البيت، لكن تلبس لباسا فضفاضا، فتكون عليها لباس فضفاض، لباس واسع، حتى لو كان قميص في البيت قميصا واسعا، لكن يكون قميصا فضفاضا، لا يكون قميصا يلتصق بها. كذلك أن تكون بحجابها التام، فلا يرى منها المفاتن التي ربما يعني أنه هذا أمر. الأمر الثاني لا ينبغي التساهل بمخالطتها. يعني يا أخي أنا لما أكون في البيت ما يجوز أني أقول يا خادمة تعالي يا فلانة فتأتي ويعني وتضع عندي الشاي بعد شوي يلا أحضري لي ماء وجاءت بالماء شوي إلا أحضري لي كذا ثم كاد أن يقع الشاي فضحكت وضحكت فهذا حقيقة ربما دعا إلى شيء من الفساد. كذلك ألا يخلو بها أحد من البالغين. يعني ما يقول ولدي أبو 16 سنة والله أنا اليوم عندي مذاكرة أنا ما أستطيع أخرج معكم للنزهة ويجلس والخادمة موجودة في البيت وربما كانت الخادمة صغيرة أو فاتنة. وكم سمعنا يا أخي من فواحش وقعت مع الأسف بهذا السبب. نعم تفضل الاتصال. محمود تفضل الله يحفظك. طيب ذهب محمود. طيب بريك أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. ويبدو لي هو الفاصل الأخير ولا يا شباب؟ إذا لم يبقى معنا إلا 16 دقيقة سنحاول أن نضع البصمات بإذن الله فكونوا معنا. ضع بصمتك مع الخادمات. كيف نستطيع أيها الأحبة الكرام أن نضع لنا بصمات مع الخادمات؟ أنا سأذكر يا شباب عدد من البصمات التي يمكن أن نضعها مع الخادمات ثم أستمع إليكم بإذن الله تعالى. من أعظم البصمات كما ذكرت قبل قليل أن يحضر لها مصحف بلغتها، يحضر لها كتب بلغتها. إذا لم تستطع أن تحضر الكتب اسحب لها من النت، اسحب لها من النت أو اسحب لها مصحف من النت أيضا. الآن لو تدخل إلى النت وتقول أريد مصحف باللغة الأسبانية، باللغة الإنجليزية، باللغة الأندونيسية تجد يطلع لك المصحف. فأسحب لها يا أخي 20 صفحة سورة البقرة وأعطها لها، اسحب لها كذا من السور لعل الله يا أخي أن ينفعها به. كذلك أحيانا يعني تكون الخادمة بحاجة إلى صدقة، الصدقة عليها، يجوز إعطاء الزكاة لها أيضا إذا لم يكن في إعطاء الزكاة منفعة لي. يعني مثلا أنا آتي وأخر رواتبها بعدين أقول خذي 1000 ريال زكاة، لا ما يجوز أني أنتفع من وراء إعطائها للزكاة لكن أعطيها إياه لله. كذلك يا أخي تذكيرها بالمناسبات الدينية، نقول لها ترى بكرة صيام عاشوراء، يوم الاثنين يستحب صيامه، ترى يوم الكذا ويوم عرفة ويستحب صيام. يا أخي ليس تصحو صباح عرفة ثم نقول والله نحن اليوم صائمون، قالت ليش؟ قلنا عرفة يكفر ذنوب سنتين، قالت أنا توني أدري الآن ما خبرتوني. لا تذكيرها بالمناسبات الدينية. كذلك إرسال إلى أهلها مصاحف إذا تيسر، إرسال مصاحف وكتب إلى أهلها. كذلك إذا كان هناك، إذا أمكن للإنسان أن يعني يشتري مصاحف ويوزعها بنفسه، يعني مثلا واحد من الشباب اشترى 20 مصحفا باللغة الأندونيسية وأعطاها أمه، قال يمه بيعيها، اشتراها ب20 ريال، قال بيعيها ب25 ريال. صارت الأم إذا جاء إليها نساء تقول أنا عندي مصاحف باللغة الأندونيسية ب25 ريال، من يشتري؟ فاشتروها في خلال يوم أو يوم ونصف. وذلك أن الناس يريدون هذا الخير لكن ما في أحد يقرب إليهم الخير. فلو أنه أحضر إلى أمها الكتب وأحضر إليها بعض المصاحف وغيره بإذن الله يستفيدون منها. نستمع اللي عندك يا أحمد سريع سريع. ها. طيب لا هو كان في تساؤلين يعني. عطني إياهم. التساؤل الأول فيما يخص تعامل الأطفال في البيت مع الخادمة. أحسنت. بالإضافة إلى الموقف. طيب دعني أعلق على هذا. أما الأطفال فينبغي تأديبهم في البيت على احترام الخادمة. الأمر الثاني أن يؤدب الطفل أيضا على أن يخدم نفسه. أنا أتضايق لما أرى طفلا عمره 6 سنوات وجالس أمام التلفزيون بعدين يقول يا فلانة ونادي الخادمة أحضري لي ماء، يا أخي قم أنت أحضر لنفسك ماء. أو خلص مثلا من طعامه أكل بعدين تركه مكانه وقام، خذه وصله إلى المطبخ يا أخي. أو ربما أحيانا معه حلاو ففك الحلاو ورمى القرطاس هكذا وبدأ يأكل وذهب، خذه وضعه في الزبالة. فلو قيل إنه لا الخادمة ستفعل ذلك نقول هذا تربويا خطأ. صح. ينبغي أن يؤدب من الآن، يؤدب على أن يعتني بنفسه. طيب الثاني. الثاني هو في أمر غسل الخادمة لملابس الرجل الخاصة منها. أحسنت أحسنت. وهذا أيضا أحمد مهم. يعني أحيانا الرجل المتزوج ربما كان في ملابسه الداخلية بعض الأمور يعني التي ربما يعني تخرج منه أثناء ملاعبة امرأتها أو ما شابه ذلك. فلا ينبغي أن تمكن الخادمة أنها تأتي، برضو الخادمة يا أخي عندها شهوة وتعرف وتفهم وعندها غريزة، لا ينبغي أنها تمكن من غسل الملابس الداخلية له. وينبغي على الزوجة أن تغار في مثل ذلك حتى لا ربما الخادمة بعد ذلك ربما عملت سحرا أو أغوته أو تعرضت له أو ما شابه ذلك. نعم يا معاذ نستمع إليك. وهي نقطة بسيطة أو يعني أعتقد أنه من الضرر أنه الكل يعني يهتم بها. أي. التخفيف على الخدم يعني يعني عدم العمل. تكليفهم ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني زي ما ذكرت فضيلتكم يعني اول انه يقول لك كل شويه كل بعد شويه يطلب منها طلب، يعني مويه بعين عصير بعين شاي، وامور بعد تكون خارج عن أحسنت. نطاق عملها اليومي يعني. احسنت معاذ، ناخذ كمال ثم اعلق عليك. اخي كمال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا كمال. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يحييك وهنيك على توفيقك في البرامج الهادفة. الله يجزيك. ونشكر الله ونشكر الله على توفيقك، والله يجزاك خير. الحمد لله، هذا من فضل الله وحده ثم من مشاركتكم، جزاكم الله. الموضوع هذا موضوع كبير جدا. أي. وليس بالبساطة اللي يتوقعها بعض الناس. أي. أنا من اليمن. أي. أقول أجلس مع شباب وأتناقش أنهم حول هذا مثل سوء المعاملات مع الأجانب وعرب وغير عرب. نعم. فسمعت من بعض الناس أن هناك حالات يعني مؤكدة أن من يستخدم الخادمات بحجة أنها من ضمن ما ملكت الأيمان. أعوذ بالله. يرون أنها جواري. يعني يقع عليها بالفاحشة ويقول هذه من ملكة أيمانكم. بحجة أنها من ما ملكت الأيمان. أعوذ بالله. أعوذ بالله. الجزء الثاني. أي. هناك امرأة عتبية جزاها الله خيرا. أي. عاملة فلبينية. أي. وكافرة. أي. من طيبة معاملة هذه المرأة تحولت الفلبينية هذه وأسلمت على يدها. ما شاء الله. الحمد هناك لله. هناك ناس جيدون وناس يفعلون خير كثير. أحسنت يا كمال. الله يجزيك خير كمال، واتصال مبارك. الله يحفظك. مثل هذه الأمور. يبارك فيك. لأنها تمس. أبشر سأعلق على ذلك إن شاء الله. العجيب أنا ذكرني الأخ كمال، جاءني بعض الرسائل فعلا على جوالي أحيانا، هل الخادمة تعتبر من ملكة أيمانكم؟ يعني طبعا ملك اليمين هو الأمة المملوكة التي يشتريها بماله، وهذا الآن ما يوجد إماء الآن، فهذه امرأة مستأجرة عندي ليست ملك يمين أعوذ بالله، وإذا كان البعض يقع بالفاحشة عليها فهذه فاحشة وزنا وهو من أعظم الذنوب. نعود إليك، شو النقطة اللي ذكرتها ذكرني لو علقت. تخفيف عن الخادمة. أحسن، تخفيف العمل على الخادمة، وكذلك ليس فقط تخفيف العمل، لا يجوز أن تعمل الخادمة في غير ما جرت العادة به. يعني مثلا جرت العادة أن الخادمة تكنس البيت، تغسل الملابس، تمسح الجدران فرضا، تغير للطفل، تغسل الصحون، ممكن تطبخ الطعام، لكن لو قالت للخادمة أخرجي للشارع غسل السيارة، ما جرت العادة بهذا، قالت للخادمة والله اللمبات خربانة يا فلانة صلحي اللمبات، هذا شرعا لا يجب عليها، لأن زي الخادمة اللي قاعد تنظف من برا. أحسنت، اللي تنظف من برا الزجاج وفي خطر عليها، لا يجوز أن تكلف الخادمة إلا بما جرت به العادة. مثل لما يجي عندي أنا موظف طباعة يطبع لي أوراقي، ما يجوز أقول له انزل غسل سيارتي. قال ليش؟ أقول أنا مستأجرك 8 ساعات يوميا، انزل غسل السيارة. قال لا، أنت استأجرتني لأجل أطبع أوراق، ما استأجرتني لأجل يا أخي أني أغسل سيارتك. فينبغي أن ينتبه لهذا، وألا تكلف أيضا فوق طاقتها، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلفوهم من الأعمال ما يطيقون، ثم قال فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. يا أخي شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، كأنه يعني يرانا الآن في حالنا وينبه افعل كذا ولا تفعل كذا، وهذا أمر مهم جدا. تفضل يا صالح. التعامل معهم أي في قواعد، مثلا الرحمة. أحسنت، الرحمة في التعامل معهم وعدم العنف والعفو. والعون. أحسنت. والحزم في نفس الوقت. أحسنت، جميل. ويحب أن يتعامل هو مثل ما يتعامل معهم. جميل. هذا بإذن الله، وإذا تنبه لهذا وفق. كذلك من أهم الأمور يا جماعة، يعني ألا تستعمل صاحبة البيت خادمتها وكالة مباحث لها. أيوة. جد، أحيانا صاحبة البيت تقول للخادمة اسألي خادمة كذا، إيش المشاكل التي تقع بين، اسألي خادمة جارتنا إيش الصراخ اللي أمس سمعناه عندهم، أو تذهب إلى مثلا زوجة إلى أختي زوجها فتقول اسألي خادمتهم إيش المشاكل اللي بين أخت زوجي وبين زوجها، ولا كم يعطيها مصروف، ولا هل هو يشتري أشياء كثيرة للبيت ولا لا، ولا هل يطلعوا كثير يتعشوا برا ولا يطلعوا قليل، هل يسافرون كثير ولا يسافرون قليل. لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسسوا ولا تجسسوا، لا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا يجوز الإنسان، بل إن الإنسان لو جاء ونظر من خلال خرم في الباب، ثقب في الباب إلى بيت إنسان آخر، وجاء ذاك الإنسان وفقأ عينه بقلم أو شيء ذهبت عينه هدرا، ما في هدية. ما يجوز يا أخي أنك تبدأ تتسمع إلى الناس وتنظر وتكشف أسرارهم. كذلك أحفظ أسراري عن الخادمة، أحفظ أسراري أنا عن الخادمة، وألا تطلع الخادمة على أشياء ربما تحدثت بها. أيها الأحبة الكرام، الموضوع متشعب وطويل، وأنا أعلم أن اتصالاتكم كثيرة والإخوة ينبهوني، لكن اضطررت إلى أخذ يعني اتصالات قليلة لأجل أن ننتهي. معنا مشاركاتكم التي أرسلتموها إلينا أو بعض ما أرسلتم إلينا، والبقية هي موجودة في موقعي في منتدى ضع بصمتك، فنخرج إلى هذه المشاركات ثم نعطي الجائزة للفائز منها ثم نعود إليكم بإذن الله، فكونوا معنا. أنا الآن في إحدى صالات انتظار، وفكرت فكرة بحيث أنه كيف أعمم فوائد ده الكتاب للآخرين، فأنا دائما معي قصاصات ورق أكتب فيها بعض فوائد ده الكتاب، وممكن أهدي القصاصات دي لأحد أصدقائي بحيث أنه أحطها فواصل الكتاب عندي، فذي كده يكون شكل القصاص في النهاية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بربط الحيوان وطعامه، عشان كده الحلال نطعم الحيوانات الأليفة، خاصة الحيوانات الأليفة الموجودة في البيت. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا، ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالمناسبة قبل أن أنسى، الأخ صالح وكان أرسل جزاه الله خير واجبا قبل مشاركة وفاز، وإحنا عطيناه الكتب أو ضمن لسه ما أعطوك إياه، المهم توصلك الكتب يعني، وأيضا أحضرناه نتشرف به معنا. نحن عرضنا قبل قليل ثلاثة أو اثنين مشاركة الشاب الذي كان في المستوصف، وجزاه الله خير وضع الكتاب ليستفيد منه الناس، وهذا ذكرناه في حلقة ضع بصمتك في نشر الخير، وكذلك الطفل الذي أو الشاب إن شاء الله هو كبير ما شاء الله الذي يعني كان عنده رأفة حيوان، ونحن عندنا حلقة أيضا عن ضع بصمتك مع الحيوانات، كيف جاء الإسلام بالرأفة بالحيوان وما يتعلق به من معاني. فمن هو الفائز منهما؟ المستوصف، صاحب المستوصف، وأنتم تحفيزا للشاب الصغير يعني عشان يدي أكثر يعني. طيب أنا بنفوز الاثنين اليوم، إيش رايكم؟ الاثنين نسكن في كرامة شوي، وبإذن الله تعالى الإخوة بس يتصلون بالإخوة في القناة، أنا سأرسل إليهم الجائزة، وهي عبارة عن مجموعة كتبي كلها قرابة 20 عنوان بإهداء الخاص بأسمائهم إن شاء الله يستفيدون منها. طيب دعني في خلال ما تبقى معي، أنا ذكرت قبل قليل عددا من البصمات التي يمكن أن نضعها مع الخدم. من البصمات أيضا التي ينبغي أن نتعلمها أننا كما ننبههم على أخطائهم ينبغي أن نثني على إحسانهم. فأحيانا نقول لها مثلا الملح اليوم كثير، ولا لماذا ما غسلت الملابس، أو لماذا كسرت الصحن، أو لماذا كذا. كذلك الإحسان، إذا أحسنوا أن نقول ما شاء الله بارك الله فيك، أو اليوم الأكل جيد ونحو ذلك. كذلك مع السائق، كما أني أقول للسائق لا تسرع، لا تصدم، لا كذا، إذا ركبت معه وساق سواقة جيدة أقول ما شاء الله اليوم سواقتك جيدة وهادئة. أيضا يقال للمحسن أحسنت كما يقال للمسيء أسأت. علي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل البطل صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل غلاما له بمال وقال اشتري ثوبين، فجاء إليه بثوبين فلمسهما علي فإذا أحد الثوبين ألين وأرق وأجمل من الثوب الآخر، فأخذ علي رضي الله تعالى عنه الثوب الجميل وقال خذ هذا اكتسي به هدية لك. قال يا أمير المؤمنين ظننت أنك طلبت الثوبين لك. قال لا والله إنما طلبتهما لأعطيك أحدهما. فقال طيب يا أمير المؤمنين خذ الجيد وأعطني الرديء، واضح واحد أحسن من الثاني. قال لا، أنت شاب وتحتاج أن تتجمل، فخذ الجيد وأنا شيخ كبير ألبس الرديء. شوف يا أخي يعني حسن الخلق في التعامل معه. الأحنف بن قيس قالوا كان جالسا يوما وعنده صبي له وعنده ضيوف، قال فجاء إليه الخادم معه شواء، يعني لحم في أسياخ وحار جدا. قال فالخادم تعرقل بقدمه ووقع الشواء على الغلام الصغير فكاد أن يقتله، يعني حار جدا وقع على وجهه وعلى جسمه. فصاح الغلام يقولون فأخذ الخادم ينتفض. فلما نظر إليه الأحنف قال له الخادم والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. شوف يا أخي هالقدرة على ضبط النفس يا أخي، بالله أرسلها رسالة إلى بعض النساء التي تدخل على الخادم وتقول أنت ما تفهمي، أنت إلى متى أكرر عليك الكلام. أو ربما أحيانا الذي يحضر إليه الخادم في العمل عندهم الشاي فيقول له هذا بارد ولا هذا حار ولا هذا سكر، قال يبدأ يصرخ عليه. يا أخي ينبغي احترام الآخرين يا أخي، والإنسان كلما مثل ما قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كذلك ذكروا أن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه جاءت إليه جارية معها إبريق تصب عليه لأجل أن يتوضأ، قالوا فأثناء صبها عليه غفلت وأخذت تتحدث مع جارية أخرى فانزلق منها الإبريق ووقع على رجله فجرحها. يقولون فنظر إليها فلما رأها تنتفض قال قد روعناك، قد أفزعناك، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. يقول لأنك تروعت وفزعت أبد، أنا حتى أفرحك اذهبي فأنت حرة لوجه الله. يا أخي سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل عليه بعض أصحابه يوما فرآه يعجن العجين، فقال له يا سلمان أليس عندك خادم؟ تعجن بنفسك، أليس عندك خادم؟ قال بلى لكننا أرسلنا الخادم اليوم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين، يعني جاي من الشغل تعبان نقول عجن خلينا احنا نعجن اليوم. فنقول حقيقة هذه بصمات أيها الأحبة الكرام ينبغي أن نضعها نحن مع الخدم، وربما كان الباب الذي تدخل منه إلى الجنة حسن تعاملك مع هذا الخادم، كما دخلت امرأة الجنة في كلب أسقته ودخلت امرأة النار في هرة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها. أشكر الجميع الذين أرسلوا الذين شاركوا، أدعوكم إلى إرسال مشاركاتكم إلى الدخول إلى الموقع وأيضا إرسال المشاركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يكون لنا بصمات بإذن الله تعالى. أشكر الشباب الذين عندي أيضا. إلى لقاء آخر أيها الأحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.